المضلين يمينا وأنت بأهم الإحسان. اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم. حسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فإنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. نعم تفضل. قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ابتداء وخبر، يعني المسيح رسول. المسيح رسول نعم نعم، أي ما المسيح وإن ظهرت الآيات على يديه على يديه فإنما جاء بها كما جاء، يعني وإن ظهرت الآيات على يديه، يعني ولو ظهرت، نعم، يعني إن وصلية وإن ظهرت، يا أما نقول شرطية، خلينا نقول شرطية أحسن. وإن ظهر المسيح وإن صارت معترضة، وإن ظهرت الآيات على يديه أي الجوار، فإنما جاء بها كما جاءت بها الرسل من قبله عليهم الصلاة والسلام. نعم كمان، يعني بس يعني لو ما أتى فإنما، وإن ظهرت الآيات على يديه، يعني إنما هو رسول، لكن بريد الله وإن ظهرت الآيات فإنما جاء بها كما جاءت بها الرسل، يعني على عادة الرسل. نعم نعم. إن كان إلها فليكن كل رسول إله، يعني على مبدئكم إذا أتى من أتى بالخوارق فإن الرسل قد خلت، قد مدت قبل سيدنا، قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، وأتوا بآيات وأتوا بخوارق. إذن كما كان تدعون أنه إله، إذن كل رسول كان إلها، صار الآلهة كثيرة، وهذا ما بيصير، الإله بيكون واحد. نعم، فإن كان إلها هيك الأصل، يعني فليكن على زعمكم، يعني طالما يعني ربطتم أنطتم يعني الألوهية بالخوارق، في كتير يعني يأتون بخوارق، وفي ناس دجالون يأتون بخوارق. نعم. هذا رد لقوله واحتجاج عليه. نعم. ثم بالغ في الحجة فقال، يعني رد لقولهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أو إن الله والمسيح ابن مريم. نعم. ثم بالغ في الحجة فقال تعالى: وأمه صديقة ابتداء وخبر. أمه صديقة. نعم. كانا يأكلان الطعام، أي إنه مولود مرغوب، يعني مولود في له أم، يعني وأمه، كلمة وأمه بتدل أنه ليس بإله، يعني مولود، يعني له أم، يعني كان موجود في بطن لا يدرك شيئا يعني. نعم. قوله تعالى: ومن ولدته النساء وكان يأكل الطعام مخلوق محدث يعني يعني ولدته النساء وبحاجة يعني بحاجة للقمة خبزة. هذا لما تقول عنه إله ما بيستطيع يعني يصبر على لقمة الطعام، إذا يعني صبر مهما صبر يوم اثنين ثلاثة أربعة وبعدين ما يستطيع يهلك. شو هالإله؟ نعم يعني فقير. الإله ما بيصير فقير، الإله غني بده يكون عن كل شيء. نعم وكل شيء فقير له كمان أكتر كمان هي مثله، وكل شيء فقير له. الإله بده يكون كل شيء فقير له. إذا كان شيء بالكون شيء واحد بالكون لا يفتقر إلى الله، هي مشكلة كبيرة، معناتها هذا في نزاع، هذا صار إله تاني وهذا مو صحيح. لذلك كل شيء بالله، بسم الله وبالله، بالله كل الكون. ما قالوا القرآن كل معلوماته كل ما فيه مجموع بالفاتحة، والفاتحة مجموع معانيها ببسم الله الرحمن الرحيم، والبسم الله الرحمن الرحيم مجموعة كلها بالباء، والباء قالوا بالنقطة. إيه ما في نقطة، كان ما في تنقيط، منين بقى بالنقطة؟ النقطة أول ما بدك تقول بي، أول ما تبدأ هي النقطة، هي كله. يعني شو معناتها؟ يعني بي كان ما يكون ما كان ويكون ما يكون، بي كان ما كان وبي يكون ما يكون. كل شيء بي، بي يعني بالله، كل بالله أبدا. يعني والله بس هيك الإنسان يسرد هيك بس يتفكر بالله سبحانه وتعالى، يعني يتفكر بالصنعة والصانع وبالمدد اللي عم يمده الله سبحانه وتعالى كل لحظة. فكر الإنسان ما بيقدر يستوعب هذا الشيء، يعني الكهرباء عم يمدها كل لحظة سبحانه وتعالى، هذا الساري سبحانه وتعالى ماسكة أخذ الذرات بعضها ببعض، الجبل، السماء، السقف، هذا كله، والسماء كل شيء اللي عم يأكل. أنا أنت هلا قاعدين، أنا يعني قاعد يعني مظني أنا بنفسي، لا الله، أنا قائم بالله، أنا قائم بالله، عضلاتي عضلات وشي، عيوني مفتحة، كيف أتكلم، لساني كيف أتحرك، أذني كيف تسمع، كله بالله. ما في شيء بالكون كله، بقعر البحار وبأعلى السماوات، كل موجود، كل موجود بالله. يعني فعلا لا ينبغي أن يذكر ولا ينسى. أي والله يعني شيء عجيب. يعني واحد عم يعطيك النعمة وبتلتفت عنه، هو ماسكك يعني، أنت قائم فيه. الله يرضى عن ابن عطاء الله، نعمتان لا غنى للعبد عنهما، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، أوجده وأمده، كل الكون هيك سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. لذلك الذكر، أنا بقول الذكر على مقدار حاجتك لله، لله بس تستغني لا تذكر الله، أنا بفتيك على المذاهب الأربعة، بس ما تحتاج الله لا تذكره، بس تستغني لا تذكر الله. أما طالما تحتاج الله يعني غصبا عنك بدك تذكره، يعني إذا كنت عاقل. وهل بإنسان ضرب من الجنون هذا، إذا إنسان ينسى الله هذا ضرب من الجنون، يعني بيعد نفسه قائم بنفسه وهو الحقيقة ما بيملك شيء. مثل إنسان بيقول أنا ملك اسطنبول، أنا ملك تركيا، وأنا هو مو أدران يجيب ربطة خبز، هيك شبه هذا في بعله شيء، هيك بيظن الإنسان. لذلك يعني ينبغي أن نذكره ألا ننساه، مو الذكر يعني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ماشي. لا أذكره يعني على ذهنك ما تنسى بكل أمورك يعني لا تعصيه، هذا الذكر. مو الذكر باللسان بالمسبحة، مو هذا الذكر. الذكر أني لا أنساه سبحانه وتعالى، هذا هذا اسمه ذكر، هذا هذا الذكر القلبي اسمه ذكر، واللسان ذكر. فسبحانه وتعالى. فالشاهد سيدي، فمن ولدته النساء وكان يأكل الطعام مخلوق محدث كسائر كبقية المخلوقين، ولم يدفع هذا أحد منهم. نعم. ولم يدفع هذا يعني هذه الحاجة أحد من المخلوقين، يعني كله بحاجة، يعني كله موصوف بهذا الوصف. نعم. فمتى يصلح المربوب لأن يكون ربا؟ شلون؟ نعم. وقولهم كان يأكل بناسوته لا بلاهوته، فهذا منهم مصير إلى الاختلاط. شلون ناسوت وشلون لاهوت؟ يعني يعني بإنسيته يأكل، بلاهوتيته بدنا نعبده، يعني شلون هيك يعني؟ ومتى واحد عمل له فوق انت فوق انت تحت، اللي فوق انت تحت، هل اعتمد فوق ولا تحت؟ فوق وتحت ما بيصير، لا انت فوق انت تحت، شلون صارت الان؟ نعم. ولا يتصور اختلاط اله بغير اله، يعني يعني من بيأكل ما عندما يأكل هذا ليس إله، عندما يعبد إله شلون بيصير؟ يفوتوا بعض يعني مثل المروحة، يفوتوا علينا بهالأمور. المروحة لا طالعة نزلة طالعة نزلة هيك هيك هيك هيك ما عاد تشوفها المروحة، لا واقفة هون ولا هون تمشي ما عاد تشوف شيء، ما عاد تشوفها شفرات المروحة ما بقى تشوفها، خلص هو هون هون هون هون هون هون. الله أكبر ما شاء الله، كمان فوق تحت فوق تحت، يعني يكون هذا اختلاط، هذا تجيد هذا. نعم. ولا يتصور اختلاط إله بغير إله. نعم. ولو جاز اختلاط القديم بالمحدث لجاز أن يصير القديم محدث. إيه القديم محدث، شلون صار بيصير القديم محدث؟ يعني هي أركان وقواعد هي يعني ترجع للمناطق للعقلاء، يعني في شيء يعني ثوابت اسمها هي هي يعني كافر ولا مؤمن يؤمن فيها. القديم قديم والحادث حادث، شلون حادث شلون قديم؟ هذا قديم ولا حادث يعتمدوا قديم ولا حادث يعني. لكن الله لا يضلنا، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. شلون بدك فهموا هذا؟ الشمس طالعة شايف شايف بقى، قل له برهن لي انه طالعة. السلام عليكم، بدي برهان انه الشمس طالعة وهي طالعة. خير ان شاء الله، شلون كيف اخيم الدليل؟ هيك هي مشكلتهم يعني. نعم. ولو صح هذا في حق عيسى لصح في حق غيره، في حق غيره يعني من الرسل. نعم. حتى يقال اللاهوت خالق لكل مسلم. ايوه. ليش ما يصح بغيره؟ نعم نعم. قال بعض المفسرين في قوله تعالى كان يأكلان الطعام فعلا، ليش وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ يعني قالوا يعني سيدنا النبي حتى قالوا هذا الكلام، انه يعني هو نبي ورسول ومثل حكايتنا بيطلع لبرا. يعني فعلا الانسان، يعني فعلا الانسان قد ما كبر قد ما كبر يعني بتستنجي ولا لا؟ شو عم يساوي يعني؟ وين عم يمد ايده؟ وين عم يعود؟ وين عم يعود يعني؟ يعني وين بيروح؟ بيروح لأرني لما كان منخفض. شو اسمه؟ الغائط. الغائط مو هذا اللي بيخرج، الغائط المكان، لكن سموا الغائط باسم ما يحل فيه، هذا مجاز اسمه. المحل كالغائط المنقول عن محله، الغائط ينزل في المكان المنخفض، فسموا ما يخرج باسم المكان. لما الإنسان بده يقضي حاجته بينظر لمكان منخفض هيك بقى، فهل رايح عم يدور على مكان ينزل فيه؟ هذا يعني شلون هيك؟ ما بصير يكون رسول، لازم يكون مترفع عنا هيك قالوا. فهدول شلون ما كان يعني أنكروا الرسالة، يعني طلعوا يعني الوثنيين، يعني الكفار الوثنيين طلعوا يعني قلتهم يعني شوي بينبلعوا شوي، قالوا رسول وهيك ويعمل مثلنا مشكلة. يعني هلا هن من إله بساووا إله وبيعرفوا وين بيطلع لبرا، يعني يعني كل الرسل يخرجون، كل الرسل يخرجون، يعني أمام الله ما في حدا سبحانه وتعالى. فهل يعني اللي بيطلع لبرا بيأكل الطعام، يعني بتعرفوا شو مالته، شو في بعض الطعام، شو أثر وعاقبة الطعام. نعم. وفي هذا دلالة على أنهما بشران. نعم. واستدل من قال إن مريم عليه السلام لم تكن نبية بقوله. كلام جديد لا. وأمه صديقة. بقوله تعالى وأمه صديقة، يعني هو المعتمد ولم تكن نبية قط أنثى. نعم. قلت وفيه نظر. بس بهذا الاستدلال مو مكان استدلال. شو قال؟ واذكر إسماعيل إنه كان صديقا نبيا وكان أمر أهله بالصلاة والسلام والزكاة. واذكر التابي إدريس إنه كان كما واذكر التابي إدريس إنه كان صديقا نبيا رفعناه مكانا عليا. سورة مريم. واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ما هي هلا أول شو أول الصحيفة؟ أول الصحيفة وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه ونجي وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان أمر أهله الصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، صديقا نبيا إدريس، ورفعناه مكانا عليا. ما هي؟ طيب، فصديقا من كلكم تقولوا نبي، يعني بعد سيدنا آدم. قلت وفيه نظر، فإنه يجوز أن تكون صديقة مع كونها نبية، يعني ما عم يقول هو إلا الشيخ نبية، لكن استدلال من نفى النبوة عنها بهذا لا يصح دليلا. أما نبية ما بتكون أنثى. نعم نعم. إدريس عليه السلام. وبيستدلوا يعني العلماء الذين يقولون علماء القديم لم تكن نبية قط أنثى على ولاية، يعني على الكرامات، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفها فانبذا كلاما، بأن السيد مريم إنها لم تكن قولا واحدا نبية، وكان يوجد عندها ثمار الصيف بالشتاء وثمرة الشتاء بالصيف. هاي ولاية وثبتت بالقرآن، أثبتا للأولياء الكرامة. نعم، يعني ضعيف هذا الكلام. نعم. مر معنا أن الخطبي لا يضعف، شو ما يضعف؟ أنه كونها نبية ما كتير بيضعفه، بس يعني ضعيف هو، إذا ما ضعفه هو ضعيف. نعم. إدريس عليه السلام. نعم. قد مر في آل عمران ما يدل على كإدريس عليه السلام، يعني أقوال كلها ضعيفة يعني غيره. نعم. كإدريس عليه السلام وقد مضى في آل عمران ما يدل على هذا والله أعلم. نعم. وإنما قيل لها صديقة لكثرة تصديقها بآيات ربها وتصديقها. مثل سيدنا الصديق، ذلك الإنسان المؤمن الجيد غير سيدنا الصديق، غير سيدنا الصديقة وعائشة الصديقة كمان الله يرضى عنها، إيه اسمه صديق، صديق. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، لذلك أعلى مرتبة بالإسلام هي وهو الإيمان. لذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: عصر النبوة عصر الإيمان. يعني الصحابة قمة بالإيمان، لذلك ربي سبحانه وتعالى وصف الأنبياء والمرسلين بقوله: إنه من عبادنا المؤمنين. شوف المؤمنين، لذلك مو كل مؤمن مؤمن، يعني الله يكرمنا بالإيمان. نعم. إذا صح الإيمان الإنسان سليم، ولو كان راح هيك هيك هيك، بس الإيمان بده هالة، يحتاج إلى هالة. إذا الهالة هالة العبادات ما أحاطت فيه، بجوز يسوس، بيكون يعني يصيبه شيء. أما إذا صح الإيمان خلاص نافذ، هذا ناجي يعني إذا صح الإيمان. نعم. قوله تعالى: انظر كيف نبين. ايوه. وانما قيل لها صديقه لكثره تصديقها بايات ربها وتصديقها ولدها فيما اخبرها به بانه رسول، عن الحسن هذا الكلام وغيره، الحسن البصري يعني، والله اعلم. قوله تعالى: انظر كيف نبين لهم الايات الدلالات. نعم. أن يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الحق بعد هذا البيان. يعني فهمناهم، يعني حكينا لهم وشرحنا لهم، ما بيفهموا، ما بيفهم خلاص يتركوا، ما هيك يعني من يكثر الجدل بينه وبينه حمله، لك اتركوا ما بيفهم امشي، ودول ما بيفهموا، بهما مو فهما بهما، بس يعني بيقول واحد عم تقول عنه مفهيم، انت الفهيم لكان تعرف مين جاء بنظرية كذا كذا بالطب ونظرية الكهرباء، هو ها ما شاء الله حولك. قال له ربي شو قال سبحانه وتعالى: لا يعلمون يعلمون. شلون صارت بالقرآن في تناقض على الحالة؟ لا يعلمون يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أنا بقول عنه في فيوزات، هذا فيوز الخير مضروب، فيوز الدنيا شغال حتى الله يقيم الدنيا. طيب بالنسبة للخير مسكر، بالنسبة للدنيا بتلاقي يعني فتح وعم يخترق. لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا بزيدنا إيمان، هذا أنه مفتح وما عم يشوف الحيط، مفتح ما عم يشوف الحيط، أعمى بصير، أعمى بصير. شلون صارت يعني؟ هذا الله يخرج الحي من الميت سبحانه وتعالى، فما نغتر فيهم يعني. نعم. انظر كيف نبين لهم الآيات الدلالات، ثم انظر كيف نصرفهم عنها. يعني شوف نصرفهم، أن كيف يؤفكون، يعني ما قال ربي نصرفهم، قال نبين بعدين قال يصرفون، حتى هذا أدب مع الله، عم يعلمنا كيف الخطاب سبحانه وتعالى، كيف يؤفكون، مع أنه كيف نصرفهم، لأنه مين اللي صرفهم؟ لو ما صرفهم ما بينصرفوا. كيف يصرفون عن الحق بعد هذا البيان؟ يعني بعد هذا البيان، يعني صار مثل ما أن الشمس واضحة ما عم يفهمها، ما عم خليه يشوفها. الشمس يعني الأعمى يمكن بيشوفها، قد ما بتبقى ضابية بيقول لك شمس طلعت قد مؤوية. بينا لون الحق كالشمس في رابعة النهار، ومع ذلك ما عم يشوفوها. هذا بيدل انه الله علي اضله، يعني لو بده ياهن الله كانوا امنوا، ما بده ياهن شلون لكان ليش بيعذبون؟ ليش العقرب بتقتله؟ شو ساوى العقرب؟ وليش الحيه بتقتلها؟ شو ساويت الحيه؟ وحرام تقتلها؟ شو ساوي؟ شو ساوي؟ قل له للي خلق ليش خلقت عرب وهيك أمرنا بدنا نقتله، يعني هيك عرب، هذا عرب، يعني هذا الله خلقه للقتل وهذا الله خلقه للجهنم. بقى قل له لالله وين الحكمة؟ إلا أنت عندك الحكمة. يعني كيف بدنا نبين النور من الظلمة، الحسن من القبيح، الجيد من الرديء؟ كيف بدنا نبين؟ من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة، يعني صرفهم سبحانه، هيك سبحانه وتعالى صرفهم. يعني هالمادة هي خبيثة، هالمادة ما بتقبل الخير، هالمادة هي هالشيء هذا اللي الله خلقه ما يتقبل الخير، يظهر الشر. الله امتحنا فيهم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ إيه من بين لهم ونمن ما بيرجعوا بدنا نقاتلهم. وهيك الله بتقلانا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، هيك ربي سبحانه وتعالى. بس بقى السعيد من أسعده الله، حتى نبين وإلا الإنسان بنفسه انصرف، يعني الله ما بده إياه ينصرف بس هو انصرف. إيه نعيما، إيه روح صحيح إيمانك، معناته هذا معناته طلع من تحت، يعني أمرة الله من تحت مشيئة الله، والعياذ بالله هذا ضرب من الكفر. هذا يعني الله ما بده إياه لكن هو كفر، الله بده إياه مسلم وبين له مشان يصير مسلم وما صار مسلم، الله بده إياه يصير مسلم، والعياذ بالله على كفر هذا. الله بده إياه يصير مسلم وهو ما بده يصير مسلم. الله ما بيأمر بالشر سبحانه وتعالى، لكن يريد الشر والخير لأنه الله سبحانه وتعالى، وإلا بيكون ما استغفر الله ما بيكون، يعني اللي ما بيصير ما يريد مو رب بيكون الله، هذا الله. لذلك سبحانه وتعالى انظر ثم انظر أن يؤفكون كيف يصرفون عن الحق بعد هالبيان كله. شلون؟ ليش؟ لأنه الله ما بده إياه، لكن الله كلفني له وبرهن له لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. هيك الله امتحنا سبحانه وتعالى، فعلا امتحان هائل، لكن هذه الله بيكرمه بالتوحيد وهيك يعرف الله شوي بلاقي الله قبل اللي بده يحكي الحكي. أول شيء له ارجع لصفات الله وأسماء الله، في شيء نقص؟ أول شيء آمنت بالله؟ مين الله؟ بتعرف مين الله؟ سكوت بقى. لطيف ولا لا؟ يعني رحيم ولا لا؟ حكيم ولا لا؟ عليم ولا لا؟ ذو الجلال ولا لا؟ والإكرام ولا لا؟ مقصد سبحانه وتعالى ولا لا؟ عدل سبحانه وتعالى ولا لا؟ رحمن ولا لا؟ قدير ولا لا؟ نافع ولا لا؟ ضار ولا لا؟ كل اسم له تعلقات له شيء. هذا الله. آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. لذلك الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله. نعم سيدي. شو قال؟ يقال أفكه يأفكه. أفكه شو معنات أفك؟ صرف، إذا صرفه. وفي هذا رد على القدرية الذين ينفون القدر والمعتزلة، يقولوا لا الله سبحانه وتعالى يعني ما بيريد الشر، أنت اللي بتريده، إنسان بيجو الله يعفو عنا في قول بكفره في قول ده بس المعتمد لا. ليه؟ شو بيقولوا العلماء؟ هم من الكفر فروا، وقوة الشبهة عند الفريقين تصرف الكفر عن الفريقين. قوة الشبهة في الدليلين تصرف الكفر عن الفريقين. يعني الأصل دائما طالما في نافذة ما منكفر ما منكفر، لكن في قول بالكفر لأنه والله بلاقي يعني قول يعني جيد هذا. ولك مين بيريد لكان؟ ولك مين بيريد؟ مين بيريد إذا الله ما أراد؟ مين بيريد؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هي غاية على الإيمان هي الآية. يعني وإلا الحق محونا دولة اللي بيعبدوا الشيطان، لأنه الشيطان قوته أكثر. شوف الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوا، أكثر الناس ضالة، معناته قوة تأثير الشيطان أكثر. أصبح الله وين؟ ذلك كله به، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها لكن خيروا، ولو شاء لهداكم ولو شاء لأجبركم ولو شاء لخيركم سبحانه وتعالى. نعم، يعني شو مثل أنا هيك بشبه مثل العرب بيجي شوف أشلو عم تقرص، يعني ما ألا إرادة بس أرصتها بإرادة الله، بس أرصت ولا لدعغته للإنسان ولا لا إلنا تلا هي بس تقرص الله بيخلق السم. إن من عملت هيك إن إحنا بدنا نقتلها، أما أصلا هي عربي وما بيقولوا عربي ومسي كمان في ناس عربي بدو قتل، هذا مثل اليهود عربي نسي اليهود هيك بدون قتل، هيك الله خلق عربي عنا بين المسلم بين الخلق، هدول بدون قتل ولا بيلدغونا وبيسممونا. والله نسأل الله العفو والعافية. شو عم يساووا يعني؟ نعم، ويسعون في الأرض فسادا، والله أكثر من السم يسعون في الأرض. نعم نعم سيدي. قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا زيادة في البيان وإقامة الحجة عليه. وإقامة حجة عليه أي أنتم مقررون أن عيسى عليه السلام كان جنينا في بطن أمه. نعم، هنن بيقولوا بيقولوا كان بطن أمه. نعم، لا يملك لأحد ضرا ولا نفع، لذلك لا يملك لكم ضرا ولا نفع. نعم، وإذ أقررتم أن عيسى وإذ قد أقررتم أن عيسى عليه السلام كان في حال من الأحوال لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا ينفع ولا هو منيحة. الله يجزيك الخير أن عيسى كان في حال من الأحوال عليه السلام، بس هلا مو وقته وما في شيء، بس هلا يقول أن عيسى كان إيه يعني، أما منقول يعني نقول ما في شيء كلامك، بس هلا ما عليه شيء زمان يعني كان أن عيسى عليه السلام كان في حال، بس ما بيضر إن شاء الله. كان عيسى في حال من الأحوال لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا ينفع ولا يضر، فكيف اتخذتموه إلها؟ بس ما في شيء يعني كمان يعني. نعم. الله هو السميع العليم. يعني كان مر بحال من الأحوال، أنتوا بتقولوا ما يملك لنفسه شيء، لا يملك لنفسه شيئا، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، لنفسه لا يملك. شو لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا ينفع ولا يضر، فكيف اتخذتموه إلها؟ نعم، والله هو السميع. الله ما قال والله السميع، والله هو يعني مو غيره، فهو السميع العليم، أي لم يزل سميعا يملك، لم يزل يعني في الأزل وفي الأبد لم يزل، نعم، عليما يملك الضر والنفع سبحانه وتعالى. نعم. ومن كانت هذه صفته فهو الإله على الحقيقة. آمنا بالله الحمد لله. نعم. قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تفرقوا، لا تفرقوا، لا تفرطوا كما أفرطت اليهود والنصارى في عيسى، أي أفرطت اليهود والنصارى في عيسى، غلو اليهود في قولهم في عيسى عليه السلام ليس ولد رشدة، يعني قاتلهم الله ولد رشدة، يعني بيقولوا بيتهموا الزينة، يعني ولد زينة، يعني اتهموها، يعني ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، بغي يعني زانية، شلون هيك يعني شلون طلعتي؟ نعم. وغلو النصارى شوف أنه هدول وين روح هدول يضرب الجوز ما أصعب فراطه. نعم. والغلو مجاوزة الحد، وقد تقدم في المثال قال يعني تجاوز الحد. نعم. قوله تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم، الأهواء جمع هوى وقد تقدم في البقرة، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. والله يعني الهوى هوى يعني هذا بالنسبة للدين، بس الهوى مطلقا يهوي بصاحبه إلى الضرر، الهوى يهوي بصاحبه إلى الضرر. هلا يحب أكلين كتر منها، هوى هوى كتر منها، وين هوى؟ هوى على المرض، يعني بده يروح يشتري، يعني بحط حق الأكلة وبيحط حق فوق حق دواء، بيحط حق الأكل بيحط برد حق دواء، هوى إشباع سكون. أول شيء يعني إيم إيدك، الله يرحم الشيخ صادق كان يقول يعني الفرق بيننا وبين البهائم بين الدواب، يعني نحن ما بناكل نرفع ايدنا، اكلنا خلاص حاجه يكفي، اما البهيمه ما بترفع تمها لحتى يوجعها بطنها، اذا ما وجعها بطنها بتبقى تاكل. نحن بني ادم، نحن لذلك خلاص يعني وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فهذا هوى كمان، هذا هوى، ايه هوى قعد فتح مثلا هذا الجوال وعاد يسمع، ايه مروق الزلمه، لك ايه صارت الساعه 8، صار وقت شغلك، صار وقت الدرسك، وقت مدرستك، هوى، وين هوى فيه؟ هوى للكسل، وهوى للضياع، وهوى للفشل، هذا الهوى يعني مطلق دين ودنياها. يعني الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الدين من أجل سد صلاح دنيانا قبل أخرانا. الإنسان لا شوف، إذا إنسان عالي من الكفرة بتلاقي مو متبع هوا، بخالف هوا، حتى بعض الخوارن النصارى صار مسلم بعدين، منين؟ من عدم اتباع هوا. يقول دائما مجربة انه ما بيتبع هواه، كان رجل يعني رجال يعني، إيه سبحان الله، ربي اراد فيه الخير امتحن، بعت له بعض المشايخ خبر، قال له تعال عندي بدي اياك، كبرت عنده شايف حاله اكبر منه بكثير، انا اروح لعنده وهو رئيس النصارى ورئيس، بس في عنده القاعدة اللي ماشي فيها أنه دائما بخالف هوا. قال بس هواء يعني ما بدي روح، وأنا بخالف هوائي، وأنا شفت فيها النجاح والفلاح المسألة، لذلك والله بدي روح. إجا مخالفة لهوا وأمره بالإسلام كمان بدي خالف هوا، صار مسلم الرجل بمخالفة الهوى. فعلا يعني هيك الله امتحنا سبحانه وتعالى بالفطرة. الفطرة يعني الفطرة السليمة مثل الشجرة، الله ضرب لنا الأمثال مثل الشجرة. الشجرة بتطلع نابتة ما شاء الله، ما في شيء بشوفها بتجرحها بتلاقي كلها سليمة، بعد فترة ما بشوف إلا فاتت عليها دودة، فات عليها شيء بتلاقي. الله يرحم الشيخ حسن، دائما اللي تعشوف تعشوف يمسك هيك دائما في موس بجيبته هيك يجرحها، اللي تعشوف دودة فيها عم تنخرها عم تأكلها للشجرة. الفطرة في إلى أعداء، انت بدأت نقيها بقى، بدأت تنتبه لها. ايه هوا وهي الشجرة بتقبلها لما قبلتها، ايه كأنت عم تروحي. فالله يكرمنا مخالفة الهوى، فإن الجنة هي المأوى. يعني النعيم هو المأوى، خذ الآية هيك خذها بالعمومات. يعني اللي بيخالف هوى الجنة، يعني الحقيقة الخير دائما الخير له، يعني أكل ما بيأكله كثير، نام ما بينه كثير، لها ما بيله كثير، يعني إن عاد ما بيعادي كثير، إن صاح أحب ما بيحب كثير. دائما يعني وين نازل، طول بالك، أحبب حبيبك من ما طول بالك. كمان ما لي عين شوفه، والله بشوف كذا ولا طول بالك، أبغض بغيضك من ما هذا. يعني هذا ديننا، دين الكمال. إذا إنسان عاقل ما بيقبل دين الله، بس هيك عقل ما بيقبل دين. نعم نشوف الأخلاق. يعني الله يرحم الشيخ أظن عبد الرحمن حبنكي في له كتاب الأخلاق في القرآن. نعم يعني اللي جاب هالأخلاق هي مين هو؟ يعني مين هو هذا اللي جاب هالأخلاق؟ من عند محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. يعني هذا حتى الأمي بكير والوضوء والتغسيل والأشياء، هن بيقروا بيقول هذا والله هالرجل هذي بيأمر جماعته، الذي يأمر جماعته بهذا الوضوء والله رجل كبير. هذا ليه جايبها هي؟ إلا أنا ما أدركناها، نحن أيها المسلمون ما أدركنا. مو هذا شيء قليل فعلا، لو نظرنا ودرسناها شغلة عالية كتير كتير عالية. مساج بكفي، مساج مو نظافة، مساج زائد نظافة، زائد نظافة زائد نشاط. وشوف كل الأطراف، أهل من شو هذا الرجل؟ مين جايب هاي؟ هذا الصين اعترفوا فيه أنه هي تمنع وقاية المرض سيدي. إيه هذا مشان الدنيا، يعني بقصد يعني دين شيء، ديننا شيء عالي يا جماعة. التعاليم الدينية سماء، والتعاليم من الناس أرض، وما تستوي السماء بالأرض. يعني نستوي السماء مثل الأرض، وين بقى وين الفهم؟ قاتله الله كل واحد يبغض الإسلام، لأنه يبغض الإنسانية ويبغض البشرية، هذا مجرم الذي يبغض الإسلام. نعم سيدي. ولا تتبعوا أهواء قوم. الأهواء جمع هوى، وقد تقدم في البقرة. وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. هو لأنه كل هوى له مخلص، بس النار هني ما له مخلص، لذلك جاب يهوي بصاحبه في النار. نعم. قد ضلوا من قبل، قال مجاهد والحسن يعني اليهود. نعم. وأضلوا كثيرا أي أضلوا كثيرا من الناس. وصدوا عن سواء السبيل عن قصد طريق محمد صلى الله عليه وسلم. يعني عن السبيل السوي، سواء السبيل، السبيل السوي يعني. نعم. وتكرير ضلوا على معنى أنهم ضلوا من قبل وضلوا من بعد. نعم. والمراد الأسلاف الذين سنوا الضلالة وعملوا بها من رؤساء اليهود والنصارى. أعاذنا الله منهم. ألا الحمد لله، ألا المسلمون ضلوا وأضلوا، ألا من المسلمين ضل وأضل، ضل ويضل. الله الله يعني إذا ما له هداية يكفينا الشر ويقصف أمره، يعني وبيعرف يحكي. والله أبدا دائما أقرأ قوله تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. يعني كنت يعني شو هالكلام هذا؟ نسأل الله العافية. مع البوذيين، مع النصارى، مع اليهود، مع كله يعني يعني. وسبحان الله، شلون الله الله يمده بفهم، يعني بفهم بشيطني، يعني ما بنقول فهم بشيطني، يعني عم يقول. قال لي بعض الناس انه لا تحكي له هيك، خاف بعدين المسلمين ينقلبوا بدهم يصيروا بوذيين. قلت له لا لا لا، ما لازم بين له. قلت له والله كذاب، هو ما اختلق هالسؤال من عنده. أعوذ بالله، الله لا يضلنا بجاه رسول الله. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلام والعفو والعافية. الحمد لله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الله لا يضلنا بجاه